فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: هل من حقوق المرأة على زوجها أن يعالجها على حسابه؟ هذا من المعروف ومن حسن العشرة، ولا وصلت الأمور إلى هذا الحد. نعم، يحسن إليها، وهذا من الإحسان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.